أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قلتم فهذان نصان من الله ورسوله برفعة العلم وأهله وعلو مكانتهم في الدنيا والآخرة، وأنه ليس في الدنيا بأسرها نعمة أنعم الله بها على أحد كنعمة العلم الشرعي والتفقه في الدين، فبهما يعلو قدر الإنسان ويشرف ويتميز عن غيره بالمكانة السامية العالية، لأن بالعلم تعرف ما يحب ما يجب وما لا يجب، وما ينبغي وما لا ينبغي، وما يجوز وما لا يجوز، وما يكرهه الله وما يحبه، وما يقرب من الله وما يبعد عنه، وما يؤدي إلى الجنة وما يسلك بأصحابه إلى جهنم. وتعرف بالعلم ما يصلح وما يفسد، وما يبني وما يهدم، وهل بعد هذا الخير من خير. وبالعلم يعلم البشر، فالعالم معلم الناس الخير. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال السعدي في تفسيرهم المعنى ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسرارهم ويعلموا غيرهم وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له، وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين من هذا العالم، وأي نتيجة نتجت عن علمه وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. أقول من جملة أسباب رفعة أهل العلم وعلوهم وجلالة منزلتهم في الدنيا والآخرة أنهم تفقهوا ليعلموا قومهم وينشروا دين الله وسنة رسوله وينذرون الناس ما ينبغي منه الإنذار ويوضح لهم أمور دينهم ودنياهم على ضوء الكتاب والسنة بفهم الصحابة سلف الأمة. وهذا أمر يستلزم خلو هذه الطائفة من الفقهاء المنذرين المحذرين لقومهم، خلوهم من الخلل العقدي والأخلاقي، وأن يكونوا على الجادة الحق والصراط المستقيم في المعتقد والقول والفعل في المعاملة والأخلاق حتى يستقيم لهم الإنذار، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى قدر الخلل عندهم على قدر عدم صلاحهم لهذا المنصب الجليل الرفيع العظيم المنزلة والمكانة. لذلك نقل النووي في تقريبه إجماع أهل العلم على أنه لا يؤخذ العلم والرواية من الرجل الفاسق، ولذلك حذر الله عباده بقوله في نفس سورة التوبة التي فيها آية التفقه والإنذار، فقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأكلون المال بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهم يشار إليهم بالبنان أنهم يوجهون الناس إلى سبيل الله وهم يصدونهم عن سبيل الله. والأحبار جمع حبر وهو العالم، كما قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن. قال الإمام القرطبي في جامعه عند آية التفقه والإنذار: طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل، فقد روى الترمذي وأبو داود في السنن والدارمي في سننه باب فضل العلم والعالم من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وفي رواية: حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من هذا العالم الذي يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر؟ العالم الرباني. من العالم الرباني؟ العالم العامل بعلمه، المعلم لما علمه، الذي لا يختلف معتقده عن قوله عن فعله، فيطابق فعله قوله وقوله معتقده وقوله وفعله معتقده ومعتقده قوله وفعله. ليس من هؤلاء الذين يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض الذي يصد عن سبيل الله باسم الله ورسوله. الكذاب الغشاش المتشبع بما لم يعط، الذي يأكل أموال الناس بالباطل وهو يدعو إلى الله ورسوله. ليس كل من تكلم في دين الله يستغفر له الحيتان ومن في السماوات ومن في الأرض، لابد من صفة يترتب على إثرها هذه المنزلة العظيمة، أن يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وقال ابن عباس: أفضل الجهاد من بنى مسجدا يعلم فيه القرآن والفقه والسنة. وعن علي الأزدي من التابعين قال: أردت الجهاد فقال لابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. وربما نزعها ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال القرطبي: الهاء هنا تعود على قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فتسلسلت الآيات إلى أن قال رب العزة: وجاهدهم، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال الربيع وهو صاحب الإمام الشافعي: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة، لأن الصلاة النافلة لا يتعدى نفعها المصلي ولو كان في جوف الليل، أما تعليم الناس ففوائد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن كان المعلم ممن يستغفر له الحيتان في البحر. قال القرطبي وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يحتمل وجهين: أحدهما أنها تعطف عليه وترحمه بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة التعلم والتعليم، كما قال تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. والوجه الآخر أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها، لأن في بعض الروايات: وإن الملائكة تفرش أجنحتها، أي إن الملائكة إذا أراد الطالب العلم الذي يطلب العلم من وجهه إخلاصا وابتغاء لله ابتغاء مرضات الله، وكانت سائر أحوالهم مشاكلة لطلب العلم، أي العلم الصحيح بأسبابه الصحيحة لله سبحانه وتعالى، فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها. فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، ويقرب عليه الطريق البعيد، ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. والشرط أن تبتغي بعلمك وجه الله، ترفع جهالة نفسك، ثم يتخطى نفعك غيرك فتعلم الناس لله، لا لشهرة ولا لمنصب ولا لدنيا ولا لمال، ولكن لله، حتى تستغفر لك الحيتان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قلت: وهذا قول الإمام أحمد ابن أحمد ابن حنبل وعلي بن المديني. قال القطبي: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل هذه الآية أنهم أصحاب الحديث، ذكره الثعلبي. قال القطبي: سمعت شيخنا المقرئ النحوي المحدث أبا جعفر ابن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي الحجة رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه السلام في رواية مسلم: لا يزال أهل الغرب بالغين، لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال: إنهم العلماء قاطبة لا أهل الحديث فحسب. قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبير الذي يوضع فيه الماء، وعلى مغرب الشمس، ويطلق أيضا على فيضة الدمع، فمعنى لا يزال أهل الغرب بما يناسب من هذه المعاني اللغوية، أي لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين. هذه صفة أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يخشون ربهم، فخشيته تدفعهم دفعا وتعزهم عزا على سلوك سبيل الصراط المستقيم والمنهج القويم والجادة الحقة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال القرطبي: وهذا التأويل تأويل ابن أبي الحجة يعضده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. قال القرطبي: وظاهر هذا السياق أن أوله مرتبط بآخره. والذي استنبطه القرطبي، ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، استنبطته قبل أن أقف على قوله بسنين. معنى قول القرطبي إن أول الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم بين في آخره الطائفة الظاهرة على الحق، فهناك ربط بين الأول وأول الحديث وآخره، أن هذه الظاهرة، هذه الطائفة الظاهرة على الحق هم الفقهاء. علمت أن الطائفة هي طائفة الفقهاء، ويؤكد ذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لذلك لما علق شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع على قول الإمام أحمد أن هذه الطائفة هم أصحاب الحديث، قال: وليس المراد من علم الحديث رواية من غير دراية وفقه الحديث ومراده، فيدخل في هذه الطائفة الفقهاء والمفسرون وأهل العلم. قلت: والمراد بالفقه في هذا السياق معناه العام من الفهم لمراد الله ورسوله والإلمام بمقاصد الشريعة ومعرفة عللها وحكمها، لأن مدار العلوم الشرعية على حسن الفهم والإلمام بما أراده الله ورسوله. فلذلك لربما استدل الكثير من الناس بالروايات بالأحاديث بالآيات على ما يريدون وفرق عظيم بين ما فهموه وما أراده الله ورسوله. والإلمام بما أراده الله ورسوله من الآية والحديث والقرآن والسنة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي: وهذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه: وقل رب زدني علما. ما أمر الله نبيه بالازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما أمر من الله لرسوله. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه تعالى أن يسأله منهم كما أمره أن يستزيد من العلم. وهذا شرف للعلماء عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه والترمذي بسند حسن: العلماء أمنة الله على خلقه. العلماء أمانة الله على خلقه، أمانة عظيمة. كل منا يحمل أمانة نفسه وأمانة من هم تحت إمرته من أولاده وزوجه، فيسأل عن هؤلاء فحسب، أما العالم فيسأل عن آلاف الناس. العلماء أمناء الله في خلقه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها من عظمها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا لظلمه وجهله حمل وما حمل، كما كان حال اليهود. حملوا التوراة ولم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا على ظهره. العلم العظيم يصل به من هنا إلى هنالك ولا يدري ما في هذا الحمل. العلماء أمناء الله على خلقه. قال القرطبي: وهذا محل لهم في الدين خطير، إي ورب الكعبة. وقال ابن كثير على هذه الآية: وهي خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، فكل من تكلم في دين الله وكان على غير شاكلة هؤلاء الأمناء فهو يعبث، وكان علمه حجة عليه لا له، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال السعدي عند هذه الآية الجليلة: وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة للبصر. ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. لا يجلب النفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله. تعلق القلوب بالله وحده سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي عليه مدار الدنيا، فليس من أولي العلم، يقصد يقين الوحدانية. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا، ومنها أنه جعلهم أولي العلم فأضافهم إلى العلم، إذ هم القائمون به المتصفون بصفته، المتصفون بصفته قولا وعملا ومعتقدا وأخلاقا ومعاملة، ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر بالمشهود به فيكونون هم السبب في ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من هنا كان صحابة رسول الله والتابعون من السلف الكرام مثلا إذا عرض عليهم القضاء فروا منه كما يفرون من الأسد، لما يترتب على الفصل بين الناس من ظلمات وخطأ في العدل والإصابة وأمر عظيم. فهم أرادوا أن يحملوا هم أنفسهم لا أن يحملوا هم الناس فيفرون من هذا. قال أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به فيكونون هم السبب في ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم، فالله يزكيهم وتعديلهم. من المعدل ومن المزكي؟ الله. وغالب الناس إلا من رحم الله يسعى إلى جمع والظفر بثناء وتزكية الخلق ثم يلعب بذيله على ضوء هذه التزكية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك تزكيتهم وتعديلهم، أي يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. قلت هذه مكانة أهل العلم عند الله تعالى، ولن ينال العلماء هذه المكانة والمنزلة حتى يكونوا للناس قدوة في الحق وفي الصدع بالحق وتعليم الحق، ويكونوا منارا للناس في الاتصاف بالعدل والإحسان والإنصاف والأمر بالمعروف وفعله والثبات عليه والنهي عن المنكر وتركه والبعد عنه والتحلي بكل خلق جميل، ليكونوا نبراسا في أقوالهم وأفعالهم، فلا يخالف قولهم فعلهم ولا فعلهم قولهم، فلا يأمرون بالمعروف ولا يأتوه، وينهون عن المنكر ويأتوه. فمن كان حاله على غير ما ذكر فليس له من العلم إلا اسمه ورسمه، وهو من أبعد الناس عن ثماره، عن تعاليمه، عن آثاره وعدم تحمل أمانته. فما أجمل العلم لمن ذاق حلاوته فأتى بشروطه والتزم لوازمه وقوانينه وأتمر بأوامره. فمثل هذا هو العالم الحق الذي به تنصلح العباد والبلاد، وبضده تهلك الأمم والمجتمعات. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أجمل وأفقه ما قاله فقيه الأمة عبد الله بن مسعود، الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه وفقهه، فقال عليكم بفقه ابن أم عبد، فيما رواه الدارمي في سننه باب تغيير الزمان وما يحدث فيه، فقال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، أي الآراء التي تخالف الكتاب والسنة والنصوص الشرعية. فهذا الإمام الفقيه العالم الجليل أرجع صلاح الأمم العباد والبلاد إلى صلاح العلماء وفسادهم. إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ذكر فيه لفظة خيرا نكرة في سياق الشرط الذي يفيد العموم بإجماع الأصوليين، يعني كل خير في الدنيا والآخرة في التفقه في الدين، لا يكون إلا بالعلم الشرعي الصحيح المعتدل المستقيم على جادة السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والذي يأمر بالبناء والإصلاح والتعمير والنمو والازدهار ومحاربة الإفساد والتدمير والتخريب والتخذيل القولي الإعلامي الذي يسعى إلى إفساد العباد والبلاد، وبالعلم الصحيح الذي هو الموروث النبوي الصافي من شوائب البدع والفرق والجماعات والتعصب لغير الله ورسوله، تلتزم بذلك الشعوب بالسمع والطاعة لأولياء أمورهم ويثقون فيهم ويحسنون الظن في تصرفاتهم ويدعون لهم بالتوفيق ويصبرون على قراراتهم التي قد تكون في ظاهرها صعبة ولا يراد منها إلا المصلحة العامة، ولكن لما كان الأصل النبوي في تصرف الحكام على المحكومين وعلى الشعوب هو المصلحة، كما قعد الإمام الشافعي تصرف الإمام أي الحاكم، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي تصرف أي حاكم على أي دولة حكم عليها هو مصلحة هذه الدولة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولما كان لولي الأمر أن يجتهد في إدارة بلاده، والقاعدة التي اتفق عليها الأصوليون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فليس أمام الرعية إلا الالتفاف حول أولياء الأمور والدعاء لهم، كل منا ينظر إلى البلد ويقول لعل الحاكم فعل كذا كان أحسن، والثاني يقول لعله فعل كذا كان أحسن، والأمر واسع بعدد ملايين المصريين. ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فليس باجتهادنا في إدارة الدولة من ناحية التنظير أولى باجتهاد الحاكم، بل اجتهاد الحاكم هو المقدم بلا خلاف، وليتكلم كل إنسان فيما يحسنه. وما أشد قوله تعالى على قلوب العارفين بالله المؤمنين المتقين من أهل العلم، حيث قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. آية تتصدع لها الصدور وتنفطر لها القلوب وتتشقق لها العقول السليمة وما يعقلها إلا العالمون. فإذا قصر أمناء الله في أرضه على خلقه من أداء الأمانة العلمية من التبشير والتحذير والتعليم بالقسط والعدل والإنصاف والقيام بواجبات إنكار المنكر حتى لا يأخذهم في الله لومة لائم، لهلك العباد والبلاد وضاعت الأمانات، وتكلم في دين الله الرويبضة. وإن أدوا ما عليهم نجوا ونجى الناس أجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.